هذا يعمل؟ له الأخ إبراهيم يا إبراهيم كلهم شغالين كده يعني؟ طيب يا عم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد علم الرجال نعم نعم هذا سنتناوله في المصطلح إن شاء الله هو كتاب واحد كل باب فيه مقسم إلى صحيح وحسن كيف البحث عن أحوال الرواة نحن في الرسالة الأولى المتعلقة بأهمية علم الرجال انتهينا وعرفنا أهم كتب الحديث ومناهج المحدثين اليوم سنتكلم عن التطبيق العملي لعلم الرجال إذا وجدت راويا في الإسناد هذا الراوي كيف تعرف حاله أهو من الثقات أم من غير الثقات كيف تعرف هذا جميل هذا الكلام ما الطرق التي تسلكها لمعرفة هذا بعد أن ترجع إلى كتب الحديث كتب الرجال كتب التاريخ كتب الجرح والتعديل وقفنا على أقوال أهل العلم لكن قد تمر بنا بعض العقبات التي تحول بيننا وبين معرفة حال هذا الراوي فهنا وضع الشيخ المعلم اليماني رحمه الله تعالى لنا 10 نقاط 10 مراحل لابد أن تمر بها حتى تستطيع أن تهتدي وتتعرف إلى الحكم الذي يستحقه كل راوي من رواة الحديث طبعا هنا ما هي إلا مؤشرات مفاتيح لكن التفصيل مع التمثيل سيأتي عندما نتناول علم الجرح والتعديل ماشي؟ من أحب أن ينظر في كتب الجرح والتعديل عن حال رجل وقع في سند فعليه أن يراعي أمورا دي أمور أساسية لازم تكون حاططها في دماغك وفاهمها الأول إذا وجد ترجمة بمثل ذاك الاسم يعني في الإسناد مثلا حدثني محمد بن عبد الله نريد أن نعرف محمد بن عبد الله فتحنا كتب الرجال وجدنا 10 كل منهم اسمه محمد بن عبد الله فمن هذا من منهم الذي في هذا السند جميل كيف تهتدي إلى معرفة هذا أهو. يقول إذا وجد ترجمة بمثل ذاك الاسم أو إذا وجد ترجمة بمثل ذاك الاسم فليثبت حتى يتحقق أن تلك الترجمة هي لذاك الرجل فإن الأسماء كثيرا ما تشتبه ويقع الغلط والمغالطة فيها كما يأتي في الأمر الرابع يعني من تلك الأمور التي ستأتي يعني كما قلت في الإسناد محمد بن عبد الله فتحنا كتب الرجال وجدنا أكثر من رجل يسمى بهذا الاسم محمد بن عبد الله تذكرون أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر في الرسالة الأولى ذكر أنك ينبغي أن تنظر في شيوخ هذا الراوي وفي تلامذته فإن كان محمد بن عبد الله الذي في السند يروي عن شيخ مثلا اسمه إسحاق بن راهويه مثلا فانظر في تراجم هؤلاء جميعا الذين يسمون بمحمد بن عبد الله من منهم من شيوخه إسحاق بن راهويه فإن وجدت واحدا اسمه محمد بن عبد الله ومن شيوخه إسحاق بن راهويه فابتداء يكون هو المذكور في هذا السند. فإن وجدت رجلين كل منهما اسمه محمد بن عبد الله وكل منهما يروي عن إسحاق بن راهوي، انظر في التلميذ في الراوي عن محمد بن عبد الله. فإن وجدت الراوي عن محمد بن عبد الله اسمه مثلا محمد بن الصباغ، فانظر في محمد بن عبد الله الذي يروي عن إسحاق بن راهوي ويروي عنه محمد بن الصباغ، وهكذا من خلال معرفتك بالشيخ وبالتلميذ. هذه أسهل طريقة في الأعم الأغلب تفيدك، لكن قد لا تسعفك الترجمة، قد لا يذكر في الترجمة أن من شيوخ إسحاق بن راهوي وهو يروي عن إسحاق بن راهوي، لكن الترجمة غير إيه مستقصية لأسماء شيوخه أو لأسماء تلامذته، فنحتاج إلى دلائل أخرى. دلائل أخرى من تلك الدلائل النظر في هذا الراوي المذكور في السند، شيخه وتلميذه من أي البلدان هم؟ إن كانوا من بلد معينة فلننظر في محمد بن عبد الله في هؤلاء التراجم الذي هو من تلك البلد، فهذا يغلب على ظنك أنه هو المذكور في هذا السند. واضح؟ تعالى، هنا هو ذكر مثالا في بعض كتبه، وذكر الشيخ رحمه الله تعالى في تحديد من هو المذكور دلائل وقرائن. تعالى بنا نقرأ. ذكر الشيخ هناك أمثلة، فرأيت أن أكتفي بالمثال الأول لكونه جميعا في هذا الباب، وسأنقل عبارته بشيء من التصرف في الاختصار. قال الخطيب البغدادي: أخبرنا محمد ابن عيسى ابن عبد العزيز البزار بهمذان، حدثنا صالح ابن أحمد التميمي الحافظ، هو ده دي المشكلة، مين صالح ابن أحمد التميمي ده؟ عايزين نعرف. حدثنا القاسم ابن أبي صالح، حدثنا محمد ابن أيوب، أخبرنا إبراهيم ابن بشار قال سمعت سفيان ابن عيينة، إلى آخر الحديث. تكلم الكوثري في هذه الرواية فقال في سنده صالح ابن أحمد التميمي وهو ابن أبي مقاتل القيراطي هروي الأصل، ذكر الخطيب عن ابن حبان أنه كان يسرق الحديث. يبقى هذا الكوثري زعم أن المذكور في السند هو ذلك القيراطي الذي يقال له ابن أبي مقاتل، فبين الشيخ خطأ الكوثري في تحديد هذا الراوي. قال إيه؟ صالح بن أحمد موصوف في السند نفسه بأنه تميمي، صح؟ يبقى إيه؟ معرفتك بالنسب مهمة في في الإسناد. صالح بن أحمد التميمي الحافظ، صح؟ دي إحنا عندنا دلوقتي أكثر من راوي اسمه صالح بن أحمد، لكن نريد صالح بن أحمد الذي يكون تميميا من بني تميم، وأيضا يكون موصوفا بالحفظ، لأن ليس كل راوي يسمى إيه؟ حافظ. نحن قلنا الحافظ هو المكسب من رواية الحديث. طيب، موصوف بأنه تميمي حافظ، ويظهر أنه همذاني لأن شيخه والروي عنه همذانيان. يبقى هو نظرنا في شيخه والتلميذ الذي يروي عنه كلاهما من بلد واحد، يبقى الظاهر أنه من أهل تلك البلدة، صح الكلام؟ ويروي عن القاسم ابن أبي صالح من شيوخه كما في الإسناد القاسم ابن أبي صالح، ويروي عنه محمد بن عيسى بن عبد العزيز كما هو مذكور في السند، مش كده ولا إيه؟ وينبغي بمقتضى العادة أن يكون توفي بعد القاسم بمدة، لأن القاسم شيخه، وعادة التلميذ يموت بعد شيخه بفترة، مش كده ولا إيه؟ وينبغي بمقتضى العادة أن لا يكون بين وفاته ووفاة الراوي عنه مدة طويلة مما ينظر إيه؟ مثله. جميل هذا الكلام؟ وهذه الأوجه كلها منتفية في حق القيراطي. تعال هنا هنشوف الموضوع ماشي إزاي. فلم يوصف يعني القيراطي بأنه تميمي، القيراطي لم يوصف بأنه تميمي، يبقى أول قرينة مش موجودة في القيراطي، ليست موجودة في القيراطي. جميل؟ أو القرينة ليست موجودة فيه. نحن عندنا أحمد صالح بن أحمد تميمي وحافظ، وهناك صالح بن أحمد قيراطي ويقال له ابن أبي مقاتل، فهل القرائن منطبقة على ذلك القيراطي أم لا؟ هذا هو المحل البحث. فلم يوصف بأنه تميم ولا بأنه حافظ، وإن قيل كان يذكر بالحفظ فإن هذا لا يستلزم أن يطلق عليه لقب الحافظ. يعني كل إنسان حفظ بعض الحديث فعنده جزء من الحفظ، بعض الحفظ، لكن أن يقال له الحافظ فهذا لقب لا يناله إلا المتوسعون في حفظ الأحاديث ورواياتها. ولم يذكر أنه همذاني، بل ذكر أنه هراوي الأصل سكن بغداد، بل هو بغدادي، بل هو من بغدادي يعني من أهل بغداد، صرح به الخطيب وشيوخه عراقيون أو وافدون إلى العراق، يعني ليس من إيه؟ ها؟ ليس من همذان. ولم تذكر له رواية عن القاسم، والقيراطي من متهم بسرقة الحديث، وإنما يحمله على ذلك ترفعه أن يروي عن أقرانه فمن دونهم. يعني أنت تقول أنه موصوف بأنه يسرق الحديث، جميل؟ ما إيه معنى يسرق الحديث؟ يعني حرام الحديث، واحد بيسرق الأحاديث، كيف يسرق الأحاديث؟ هقول لك، أنا سمعت حديث من زيد، وزيد سمعه من عمرو. لو أنا أسقطت زيدا بيني وبين عمرو وقلت عن عمرو أو قال عمرو، هذا بنسميه إيه؟ تدليس، مش كده ولا إيه؟ طب أنا إذا قلت حدثنا عمرو ده تدليس؟ هذا كذب صريح، مش كده ولا إيه؟ هذا بنسميه سرقة، لأنه يدعي لنفسه سماع ما لم يسمع. إذا أخذ حديث غيره وادعاه لنفسه، كما يفعل السارق. السارق يأخذ أشياء الناس ويدعيها لنفسه، حرامي ولا مش حرامي؟ حرامي. كذلك سارق الحديث ماذا يفعل؟ يأتي إلى الأحاديث التي سمعها غيره من بعض الشيوخ فيدعي هو أنه الذي سمعها ولم يسمعها غيره، يبقى ده حرامي مع سبق الإصرار والترصد، حرامي 100%. هذا نسميه سارق الحديث. ما الذي يجعله يسرق الحديث؟ يجعله يسرق السبب الذي يجعل مثل هذا يسرق الحديث هو أنه يترفع عن أن يروي مثلا عن واحد من أقرانه، يكون بينه وبين هذا الشيخ واحد من أقرانه أو واحد أصغر منه سنا أو ليس مشهورا كشهرته، مفهوم هذا الكلام؟ جميل. فيحذفه ويدعي أنه سمع الحديث من الشيخ الأعلى حتى لا يقال إنك تروي عن من هو مثلك أو عن من هو دونك. فالذي يفعل هذا بطبيعة الحال إذا روى عن شيخه ففي الغالب يكون شيخه كبير، يكون شيخه إيه؟ كبير قديم. هل مثل هذا يتصور أن يروي عن قرين من أقرانه؟ ما تقوله آه أو لا، قول بحبك، قول كرهتك، بس قول لي أي حاجة، ما ينفعش كده. واحد من شأنه السرقة، سرقة الأحاديث، يدعي سماع ما لم يسمع، هل يتصور من مثل ذلك أن يروي عن واحد مطابق له في السن من أقرانه؟ هل يتصور أن يروي عن من هو أصغر منه؟ في الغالب يروي عن من؟ ها؟ عن من هو قديم. يعني واحد زي حالات قليل العلم وعنده نقص مثلا، يعني سمع الشيخ حاجة من الشيخ أبو إسحاق يرويها عن الألباني، فأنا أقول إيه؟ أنا نفسي كده أقول إيه حدثنا الألباني، لها وقع عند الناس مش كده ولا إيه؟ فروح حادث الشيخ أبو إسحاق من النص، هو طبعا يعني نار على علم وشيخنا وتجرسنا، لكن الألباني هو الألباني مش كده ولا إيه؟ فأروح قايل إيه حدثنا الألباني، فالناس يقول ما شاء الله الشيخ طارق دوت إيه؟ يعني إيه؟ يعني يخرج من بين فرث ودم لبنا، مؤصل يعني، يعني جاب أدرك الألباني وسمع منه أخذ أشياء وإيه، فيمدح بغير إيه حق، متشبع بما لم يعطى كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل من فيه هذه الصفة يمكن له أن يروي عن قرين من أقرانه أو عن صغير عنه في منزلة تلامذته؟ فإذا وجدت مثل هذا يروي عن قرين أو عن أصغر سنا منه فاعلم أنه لا يسرق، فاعلم أنه إيه؟ لا يسرق. فإذا كان هناك رجلان أحدهما معروف بالسرقة والآخر غير معروف بالسرقة، وهذا المذكور في السند يروي عن قرين من أقارن أو عن من هو أصغر منه سنا، فاعلم أنه غير الموصوف بالسرقة. شفت القرينة؟ فهم العلماء؟ الله أكبر، العلماء دول يعني يحيروك يعني. ماشي يا سيدي. يقول هنا ايه؟ ولم تذكر له رواية عن القاسم والقيراط متهم بسرقة الحديث، وإنما يحمل على ذلك ترفعه عن أن يروي عن أقرانه فمن دونه، صح؟ وشيوخه توفوا سنة 252 أو نحوه، وأقدم شيخ سمي للقاسم توفي سنة 277، وشيخه في هذه الحكاية توفي سنة 294، يعني متأخر في الوفاة. جميل؟ فكيف يروي سارق الحديث عن أصغر منه بنحو 15 سنة، عن أصغر من شيوخ السارق بنحو 40 سنة؟ هذا يتنافى مع وصفه بأنه يسرق الحديث، صح ولا لا؟ شفت بقى فهم العلماء، عرف يحدد من السند بمثل هذه الايه المعلومات المذكورة في ترجمة الراوي. ولهذا دائما وأبدا نقول ايه، كل كلمة تذكر في ترجمة الراوي مهمة، تنتفع بها يوما ما، تحتاج بها في الجمع أو في الترجيح، فهم؟ قال ولا لمحمد بن عبد العزيز اللي هو الراوي عنه في السند رواية عنه، يعني لم يروي عنه كما لأنهم لم يذكروا أنه يروي عنه في ترجمته من كتب الرجال، بل لم يدرك يعني حتى من حيث التاريخ والسن ليس بينهما إيه؟ إدراك ولا اشتراك في الزمان. فإن شيوخ محمد توفوا سنة 375 فما بعده، إلا واحدا منهم لم يظهر أنه توفي قبلها بقليل، وذلك بعد وفاة القيراط بنحو 60 سنة. شيء عجيب يعني، يعني واحد جزاك الله خيرا جاء بعد القيراط بستين سنة، هل يمكن أن يروي عن القيراط؟ ممكن في الأحلام. يعني أنا أدركت الشيخ الألباني 5 مرات والله العظيم، ولكن في الأحلام رحمه الله أنا رأيته في المنام 5 مرات فضل الله عز وجل، ورأيت شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم فيما أذكر، ورأيت الشيخ المعلم اليماني والشيخ أحمد شاكر فيما أذكر، يعني الحمد لله. أهم حاجة ربنا يحفظنا مع الصالحين من عباده، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. فيجي واحد يقول لي انت شفت البني ادم؟ انه شفته رايته ولكن ايه في المنام. يجي واحد مدلس يقول رايته يسكت ولا يذكر في الحلم ولا في العلم، لا يذكر، فهذا مدلس صح ولا لا؟ لكن لابد تذكر انها في الحلم وليست في العلم. لكنني طبعا تعلمت على كتب الشيخ الألباني رحمه الله وعلى دروسه المسجلة، أنا كنت مدمن ألباني يعني، كنت مدمن يعني، عارف الإدمان؟ كنت كده يعني، الحمد لله. المهم، وكانت وفاته سنة 316 أي قبل وفاة القاسم ب22 سنة، وقبل وفاة محمد بن عيسى بن عبد العزيز ب114 سنة. وبذلك علم الكوثري لا محالة أن صالح بن أحمد الواقع في السند ليس بالقيراط. جميل؟ فيحمل ذلك على مواصلة البحث، فيجد في تاريخ بغداد نفسه في الصفحة اليسرى التي تلت الصفحة التي فيها ترجمة القيراطي سيجد ثمة أي هناك رجلا آخر اسمه صالح بن أحمد بن محمد أبو الفضل أبو الفضل التميمي الهمزاني. واضحة جدا منسوب تميمي وهمزاني صح ولا لا؟ قدم بغداد وحدث بها عن فلان وفلان وفلان والقاسم بن بندار وهو القاسم بن أبي صالح المذكور في السنة كما في ترجمته في لسان الميزان. وكان حافظا موصوفا بالحفظ وفي الإسناد وصف بالإيه؟ بأنه حافظ مش كده ولا إيه؟ ما تقولوا حاجة مش قالك التميم الحافظ ما هذا يعني يعني فيه قولان يعني حاطين فيه حاجة يعني منوم ولا حاجة خايفين ان انا اطول النهاردة يعني فعايزين تنيموني بدري بدري. مهم في ترجمتي انه موصوف بانه ايه حافظ وفي الاسناد التميمي الحافظ. يبقى هنا كل الاوصاف حتى الان تنطبق على هذا التميمي وليس على القراط صح. فهي وكان حافظا فهما ثقة ثبتا ثبت أي إيه متثبت. ولهذا الحافظ ترجم في تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي وفيها في أسماء شيوخ القاسم ابن أبي صالح وفيها ثناء الأهل العلم عليه وفيها أنه وفاته سنة 384 وذكره ابن السمعان في الأنساب أي في كتاب الأنساب. وذكر في الرواية عنه أبا الفضل محمد بن عيسى البزاق اللي هو بيروي عنه في هذا السند. يبقى هنا نحن متأكدين بمعطياتنا هذه وبالقرائن هذه وبالمعلومات هذه أن المذكور في السند ليس هو القراط وإنما هو الإيه التميمي. شوف عرفنا نميز بين الرواة ازاي مع أنهم يشتركان في الاسم واسم الأب. جميل. عرفت الفرق. يعني هذا تميمي وهذا قراطي. واضح جدا ان هذا تميم فعلا. هو حافظ فعلا وثقة. اما هذا سارق. ماشي ماشي يا عم احنا بنحب نفتش كده. طيب ومن طرق التمييز خلي بالك من الحاجات دي انا بجيبها لك. احنا النهارده بنتكلم عن التطبيق العملي بقى كيف تتعامل مع الترجمه كيف تضع يدك على الترجمه التي للراوي الذي في الاسناد. طيب ومن طرق التمييز بين الرواه المشتبهين اي الذين اسماؤهم مشتبهه الحمل على العاده والغالب. دي حتى في حياتنا اليومية في حياتنا الايه اليومية مثلا عندنا ناس كثيرون اسمهم وليد صح ولا لا؟ لكن في عندما تدخل هذه المؤسسة وتقول الشيخ وليد هل يذهب ذهنك الا الى شخص واحد؟ هو شخص واحد لا يمكن مهما كان هناك وليد اخرون لكن الذي يتبادر الى ذهنك هو شخص ايه واحد صح الكلام. هذا هو الذي يسمى ايه العاده والغالب. هناك كذلك بعض الرواة اذا ذكرهم شخص معين فالذي يتبادر الى الذهن انه يقصد فلان لا غيره. لماذا؟ لكثره ما يذكره دائما وابدا. كما تقول الالباني. طب ما في مليون واحد الباني صح. لكن عندما يأتي واحد متخصص في الحديث يقول الألباني فالذي يتبادر إلى الذهن شخص واحد مش كده ولا إيه؟ الله ينور عليك. هذا الذي نقصده هنا. تعال بقى نبينه. أنا بحب الأول أوضح لك المسألة كده بالمفتشي يعني بالفهلوة وبعدين نخش في العلم بقى. ومن طرق التمييز بين الرواة المشتبهين الحمل على العادة والغالب. كأن يكون الراوي روى عن أكثر من واحد متفقين في الاسم واسم الأب مثلا فينظر أيهما أكثر عنه ذلك الراوي فيحمل ذلك المهمل عليه، لأنه من عادتهم أنهم إذا أكثروا عن الشيوخ اختصروا، إذا أكثروا عن الشيخ اختصروا اسمه ولم ينسبوه لكثرة ما يدور على ألسنتهم. يعني أنا أروي عن أكثر من شيخ اسمه أحمد، لكن هناك واحد اسمه أحمد هو من أخص مشايخي، هو من أخص، فإذا قلت أحمد وسكت فالذي يتبادر إلى ذهن أنني أقصد ذلك الذي اشتهرت بالرواية عنه. إذا أردت أن أروي عن أحمد آخر فإنني عادة أميزه، تقول حدثني أحمد ابن فلان ابن فلان، لكن إذا قلت حدثني أحمد وسكت فالذي يتبادر إلى ذهن أنني أقصد ذاك الذي اشتهرت وعرفت بالرواية عنه، مش كده ولا إيه؟ طيب، أما إذا رووا عن غيره ممن ليس يكثرون الرواية عنه فإنهم ينسبونه حتى لا يلتبس بالأول، صح؟ مثاله يقول البخاري في مواضع من صحيحه حدثنا إسحاق ويسكت. طيب البخاري بيروي عن أكثر من واحد اسمه إسحاق، من يقصد؟ هنشوف. حدثنا إسحاق حدثنا عبد الرزاق، وفي شيوخ البخاري ممن اسمه إسحاق ويروي عن عبد الرزاق ثلاثة، وهم إسحاق ابن نصر وإسحاق ابن راهوي وإسحاق ابن منصور، فاشتبه هذا. ماذا يقصد البخاري؟ هل يقصد الأول أم الثاني أم الثاني؟ وكلهم اسمه إسحاق وكلهم يروي عن عبد الرزاق. فقال الحافظ ابن حجر القاعدة أن مثل هذا المهمل إنما يحمل على الأكثر، وأما الأقل فينسب فيتعين حمل ذلك على إسحاق بن نصر. ليه؟ لأن البخاري أكثر ما يروي عن إسحاق بن نصر. نعم يروي عن الآخرين لكن أكثر رواياته عن إسحاق بن نصر، يبقى هنا حملنا ذلك على الإيه؟ الغالب. ومنها معرفة عادتهما في استخدام صيغ التحديث. يعني من القرائن التي يستفيد منها العلماء لغة الراوي، لغة الراوي. يعني إيه لغة الراوي؟ يعني في بعض العلماء أو بعض الرواة إذا روى من عادته أن يستعمل لفظا معينا، راوي آخر قد يستعمل لفظا آخر عن للتعبير عن نفس المعنى، لكن هذا اشتهر بلفظ معين، فإذا وجدنا هذا الراوي استعمل في روايته هذا اللفظ نقول إذن هو فلان المعروف باستعمال هذا اللفظ. وده مش في الرواية بس، حتى في النقد لما يجي في كتب الرجال مثلا يقول قال أحمد ها فلان منكر الحديث. طب احنا عارفين مين أحمد ده؟ أحمد ابن أحنبل ولا أحمد بن عبد الله العجلي؟ وكلاهما من أئمة الجرح والتعديل. بس كلمة منكر الحديث يكثر منها الإمام أحمد بن حنبل، فالعبارة هذه تكثر في استعمال الإمام أحمد بن حنبل، يبقى هو المقصود هنا، مفهوم؟ دي بتعرفها ازاي؟ خبرة بقى. واحد قرأ كتابة زي واحد بقى له 20 30 40 50 سنة في العلم، فعرف ايه لغة العلماء، لغة الايه العلماء، فهذه تكتسب بكثرة القراءة والمطالعة وطول العهد مع كلام اهل العلم. مثال روى البخاري في مواضع حدثنا إسحاق بردك، مش عارف إسحاق يعني ماله، حدثنا حبان ابن هلال. وفي شيوخ البخاري ممن اسمه إسحاق ويروى عن حبان ابن هلال اثنان، الأول إسحاق ابن راهوي والثاني إسحاق ابن منصور. جميل. قال الحافظ ابن حجر إسحاق ابن راهوي لا يقول حدثنا، يعني هنا في الإسناد إيه قال ايه حدثنا حبان اسحاق المدخول في السند، قال ايه حدثنا اسحاق بن راهوي لا يستعمل حدثنا عاده انما يقول اخبرنا. ولما طبع مسند اسحاق بن راهوي دا تجد في كل حديث يقول أخبرنا أخبرنا أخبرنا أخبرنا. إذن هذه لغته، هذا اصطلاحه، ولها قصة مش لازم نقولها الآن، لكن في النهاية صار أخبرنا هو اللفظ الذي يستعمله إسحاق بن راهويل في روايته عن شيخ. أما إسحاق المنصور فهو يقول إيه؟ حدثنا. فالمذكور هنا ابن راهويل أبي المنصور، ابن المنصور. شفت بقى فيه إزاي؟ هنا خبرة العلماء بلغة العلماء. إسحاق بن راهويل لا يقول حدثنا، وإنما يقول أخبرنا. جميل. أيضا هناك قرينة أخرى، وهو النظر في الحديث نفسه. عندنا حديث يرويه راوي، فتحنا كتب الرجال وجدنا راويين يسميان بهذا الاسم، فما من هو المذكور في السند؟ أحيانا العلماء يفعلون ماذا؟ ينظرون في الرواية نفسها، فإن كانت الرواية فيها نكارة، جميل، وكان أحد هذين الراويين اللذين يظن أن أحدهما صاحب هذا الحديث أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فالذي يسبق إلى الذهن أن صاحب هذا الحديث الثقة أم الضعيف؟ الضعيف، لأن الحديث منكر، والمنكر أشبه بالراوي الضعيف وليس بالراوي الثقة. شفت فهم العلماء؟ تعال هنا، منها النظر في نكارة الحديث واستقامته، بحيث إنه إذا كان الرجلان المتوقع أن أحدهما هو الذي في السند أحدهما ضعيف والآخر ثقة نظرنا، فإن كان الحديث منكرا غير مستقيم وليس في السند علة قادحة، علمنا أن الذي في السند هو الضعيف لا الثقة. لماذا؟ لأن الحديث المنكر إنما يليق بالرجل الضعيف وينزع عنه الثقة، مش كده ولا إيه؟ مش كده ولا ايه؟ كده ها؟ طيب مثاله، من الرواة اثنان كل منهما يسمى عبد الرحمن ابن يزيد، جميل، والاول اسم جده تميم وهو ضعيف، والثاني ثقة واسم جده جابر. يبقى عبد الرحمن ابن يزيد ابن تميم ثقة، عبد الرحمن ضعيف، عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر ثقة. يأتي في الإسناد عن عبد الرحمن بن يزيد غير منسوب من غير ذكر اسم جده، لو ذكر الجد لحل الإشكال، لكن يأتي في الإسناد حدثنا عبد الرحمن بن تميم. رجعنا لكتب الرجال وجدنا اثنان كل منهما يسمى عبد الرحمن بن تميم، أحدهما ضعيف والآخر ثقة، فمن هو صاحب هذا الحديث؟ جميل. تعال هنا، كل منهما يسمى عبد الرحمن بن تميم، الأول اسم جده تميم وهو ضعيف، والثاني اسم ثقة واسم جده جابر. روى أبو أسامة عن الأول اللي هو الإيه؟ الضعيف، ولم يروي عن الثاني الذي هو الثقة، إلا أنه غلط في اسمه فقال عن عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر. يعني هو راح جلس مجلس عبد الرحمن ابن يزيد فسمع منه أحاديث، فقال من هذا؟ قال له هذا عبد الرحمن ابن يزيد، فتبادر إلى ذهني أنه ابن جابر، فصار يروي عن عبد الرحمن ابن يزيد ويسميه ابن جابر، والصواب أنه ابن تميم الضعيف وليس ابن جابر الثقة. غلطه العلماء في ذلك، كيف اعتمدوا على غلطه في ذلك؟ سنذكر. يا سلام على الأئمة. تبين خطأ أبي أسامة بنظر الأئمة في حديثه، فوجدوا أحاديثه مستقيمة إلا التي يرويها عنه أبو أسامة. يبقى عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أحاديثه مستقيمة، لما يروي أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر يأتي بالمناكير، إذن المناكير من ابن جابر أم من الراوي عنه؟ من الراوي عنه. جميل. تبقى الراوي عنه ثقة، أبو أسامة ثقة، اسمه محمد ابن أسامة أبو أسامة، فمن أين جاءت تلك المناكير؟ قالوا إنما روى سمع تلك الحديث من ابن تميم فظنه هو ابن جابر فسماه ابن جابر والصواب أنه ابن تميم. وده موجود وله أمثلة ربما أذكر لك بعضها. لكن أبو أسامة ثقة لا شك في ذلك، فهو بريء من هذه الأحاديث قطعا، فعلموا أن راوي هذه المناكير هو ابن تميم الضعيف لا ابن جابر الثقة، وأن أبا أسامة التبس عليه فلم يفرق بينهما. قال يعقوب ابن سفيان قال لي محمد بن عبد الله بن نمير روى أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وترى أنه ليس بابن جابر المعروف، وذكر لي أنه رجل يسمى باسمه. قال يعقوب صدق هو ابن تميم. قال لي ابن نمير ألا ترى روايته لا تشبه سائر أحاديثه الصحاح. جميل، شفت بقى الشخص هو ده بقى علل الحديث، يعني دي أمثلة من علل الحديث. شوف الدقة بتاعت العلماء الحديث عليهم رحمة الله، ها يعني يأتون بالعلل من بين السطور. قال أبو حاتم الرازي عبد الرحمن بن يزيد بن جبير لا أعلم أحدا من أهل العراق يحدث عنه، والذي عندي أن الذي يروي عنه أبو أسامة وحسين الجوهر في واحد، وهو عبد الرحمن بن يزيد ابن تميم يعني الضعيف، لأن أبا أسامة روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن القاسم عن القاسم مش ابن القاسم عن القاسم صلحها يا ابني. عن أبي أمامة 5 أو 6 أحاديث منكرة لا يحتمل أن يحدث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بمثله. إذن الثقة ابن جابر لا يمكن أن يأتي بتلك المناكير، فعلم أن المذكور هو عبد الرحمن بن يزيد ابن تميم الضعيف وليس عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر الثقة. ماشي يا عم، ماشي الكلام ده. زي أيضا في واحد اسمه فطر ابن خليفة، فطر لا إيش خلف ابن خليفة، خلف ابن خليفة، خلف ابن خليفة هو من الثقات. حدث مرة فقال حدثني عمرو ابن حريث. عمرو ابن حريث هذا صحابي من صغار الصحابة. إذا صحت هذه الرواية يبقى خلف ابن خليفة ده إيه؟ من التابعين، لأنه يروي عن صحابي سماعا منه، مش كده ولا إيه؟ العلماء قالوا هذا غلط، خلف ابن خليفة غلط، ليس هذا عمرو بن حرث. لا يمكن لخلف ابن خليفة أن يسمع من عمرو بن حرث. طب هو بيحدثنا بيقول سمعت بيقول رأيت، أيوة بس العلماء قالوا هذا غلط، اشتبه عليه. قال الإمام أحمد لعله إنما رأى جعفر ابن عمرو بن حريث فظنه أنه عمرو بن حريث، شاف ابنه فظنه الأب. طب ليه العلماء مصممون أنه لم يدرك عمرو بن حريث؟ لأن التاريخ يقول كده، الزمان يدل على أنه لم يدرك زمان عمرو بن حريث، لأن عمرو بن حريث مات قبل أن يولد هذا، فكيف يروي عنه ويسمع منه؟ التاريخ، مفهوم هذا الكلام؟ هنا العلماء عليهم رحمة الله معرفتهم بالتاريخ، معرفتهم بأخبار كل راوي، متى طلب الحديث، متى سمع الحديث، متى رحل لسماع الحديث إلى البلدان الأخرى، كل ذلك كان معلوما عنده، يعني كان عندهم كل راوي عاملين له إيه؟ ملف سي في، ها؟ عندهم قاعدة بيانات كبيرة داتا، يعني ايه كل راوي عارفين كل صغيرة وكبيرة، عشان لما يحبوا يجيبوه فيعرفون عن الراوي اكثر مما يعرف الراوي عن نفسه. اه والله انا لا ابالغ. اسماعيل بن عليا وده احد الثقات ذهب مرة الى يحيى بن معين، وابن معين هو امام الدنيا في الحديث وفي الجرح والتعديل، فقال له يا ابا زكريا، مين يقول مين؟ اسماعيل بن عليا بيقول لي يحيى بن معين بيقول له يا ابا زكريا كيف حال حديثي؟ يعني بيسأل ابن معين عن حديث نفس، دليل على انهم كانوا يعرفون ان هؤلاء اطباء زي الطبيب. انت بتروح للطبيب تسلم له نفسك وهو الذي يقول له لك عندك كذا وليس عندك كذا، خذ هذا الدواء ولا تاخذ. طبيب هم كذلك يذهبون الى العلماء المتخصصين يسالونهم عن امور انفسهم. يا ابا زكريا كيف حال حديثي؟ فقال له ابن معين انت مستقيم الحديث. فتعجب ابن عليا وقال سبحان الله، وكيف عرفت هذا؟ عرفته منين؟ هو نفسه مش عارفها، مع ان الاحاديث احاديث هو نفسه لا يعرفها. كيف عرفتم ذلك؟ قال عارضنا بها احاديث الناس فوجدناها مستقيمه. ده هو الاعتبار هنتكلم عليه في العلل ان شاء الله. فقال ابن عليا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فابن عليا نفسه هو ثقه، هو لا يعرف منزلة أحاديثه إلا بعد الرجوع إلى علماء الحديث الذين عندهم معرفة بحديث كل راوي، سواء ما كان منه صوابا وما كان منه خطأ. كان ميزان طبعا رحمهم الله. ماشي يا عم. طيب نرجع تاني بقى الثاني. يبقى أول حاجة تتأكد أن الراوي المذكور في السند هو فلان المترجم له في هذا الكتاب. وإذا وقع اشتباه بين رجلين كلاهما يسمى باسم واحد أو باسم واسم أب واحد، لابد أن تبحث لتنظر من المذكور في السند تحديدا حتى تقف على ترجمته في كتب الرجال ولا تلتبس عليك ترجمة بترجمة. الأمر الثاني ليستوثق من صحة النسخة وليراجع غيرها إن تيسر له ليتحقق أن ما فيها ثابت عن مؤلف الكتاب. نحن رجعنا إلى كتاب في الجرح والتعديل، وليكن مثلا تهذيب الكمال للإمام المزي مثلا، وعرفنا أن هذه الترجمة هي المذكورة في هذا الكتاب في الصفحة الفلانية، لكن قد يكون هذا الكتاب فيه أخطاء مطبعية، فيه تصحيح، فيه تحريف، لابد من أن تصحح نسخته. ليه؟ لأن بعض الأقوال التي تذكر في الترجمة قد تقع محرفة أو مصحفة فيتغير معناها، فيتغير إيه؟ معناها، أو تكون منقولة باختصار أو منقولة بالمعنى، والذي نقل بالمعنى أخطأ فلم ينقل اللفظة بألفاظ تدل على نفس المعنى الذي يدل عليه لفظ الكلمة أصالة، فيقع هنا إيه؟ خطأ. فلابد من إيه؟ أن ترجع إلى أكثر من نسخة لتتأكد من أن تلك العبارة الواقعة في هذه الترجمة التي سينبني عليها الحكم بأن الراوي ثقة أو ضعيف، هذه اللفظة لم يقع فيها أي تحريف، لم يقع فيها أي إيه؟ تصحيح. الثالث إذا وجد في الترجمة كلمة جرح أو تعديل منسوبة إلى بعض الأئمة فلينظر أثابتة هي عن ذاك الإمام أم لا. يعني يجي في الترجمة قال أحمد فلان ضعيف، وقد يكون هذا القول لم يصح عن الإمام أحمد، أو قال ابن معين فلان ثقة وقد لا يصح ذلك عن الإمام ابن معين. كيف نعرف هذا؟ عندنا أسانيد لهذه المقولات، كل أقوال أئمة الجرح والتعديل جاءتنا بالأسانيد إلى هؤلاء الأئمة، فمنها ما جاء بأسانيد صحيحة ومنها ما جاء بأسانيد غير صحيحة كالأحاديث، كما أن الحديث فيها أحاديث جاءت بأسانيد صحيحة وأحاديث جاءت بأسانيد غير صحيحة، فالعلماء يميزون هذا من هذا. طب من أين نأتي بهذه الأسانيد؟ من الكتب التي نقل منها أصحاب هذه الكتب. يعني إمام المزي إنما نقل عن مين؟ عن تاريخ بغداد، عن تاريخ دمشق، عن الكامل لابن عدي، عن كتاب تاريخ البخاري، أو عن هذه الكتب التي تنقل أقوال أهل العلم بالأسانيد إليهم. فإذا كان الأمر كذلك فما عليك إلا أن ترجع إلى الكتب التي اعتمد عليها الإمام المزي لتتأكد من صحة هذه المقولة إلى من نسبت إليه. أحيانا نضطر إلى فعل هذا إذا وجدنا مثلا اختلافا بين أهل العلم في حكم على راوي، أو إمام واحد ينقل عنه توثيق وينقل عنه تضعيف في راوي واحد، فنحتاج إلى البحث عن إيه؟ أصل كلام الإمام المنقول عنه والإسناد إليه، فلعل أحد الإسنادين لم يصح إليه، وعليه نستطيع أن نعرف ما ثبت عن ذلك الإمام وما لم يثبت. طبعا في الهامش في أمثلة كثيرة، لكن هذا أمر لا يحتاج إلى أمثلة واضحة. الرابع، ليستثبت أن تلك الكلمة قيلت في صاحب الترجمة، فإن الأسماء تتشابه، وقد يقول المحدث كلمة في راوي فيظنها السامع في آخر ويحكيها كذلك، وقد يحكيها السامع في من قيلت فيه ويخطئ بعض من بعده فيحملها على آخر. يعني يسأل الإمام ابن معين عن راوي جميل فيقول ثقة، وابن معين يقصد راوي بعينه، وهناك راوي آخر يسمى بنفس الاسم، فيظن السائل أنه يقصد الآخر لا يقصد الأول، فيذكر هذه الترجمة هذه الكلمة في ترجمة الآخر الذي لم يقصده ابن معين، يحصل اشتباه. والخطأ وارد، لأن في النهاية بشر، لابد أن تقع أخطاء ولو قليلة، لكن العلماء حتى تلك الأخطاء عرفوها ولله الحمد. تعال هنا، ففي الرواة المغيرة ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام المخزومي، والمغيرة ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن خالد ابن حزام الحزامي، والمغيرة ابن عبد الرحمن ابن عوف الأسدي، يبقى ثلاثة كل واحد منهم اسمه المغيرة ابن عبد الرحمن. حكى عباس الدوري عن يحيى بن معين توثيق الأول وتضعيف الثالث، جميل، فحكى ابن أبي حاتم عن الدوري عن ابن معين توثيق الثاني ووهمه المزي، ووثق أبو داود الثالث وضعف الأول، فذكرت له حكاية الدوري عن ابن معين فقال غلط عباس. يبقى عباس الدوري اللي هو تلميذ ابن معين أخطأ حيث نقل عن ابن معين شيئا، إنما قاله ابن معين في راو آخر يشتبه مع هذا في الاسم واسم الأب. كيف عرف العلماء دول؟ بالدراسة لكل مقولة قيلت. فاهمين يا جماعة؟ حلو العلم ده؟ ممتع؟ زي انت بس داخل المطار ومعاك الجواز السفر، انت اسمك ايه؟ محمد بن محمد عبد الله، صح الكلام؟ فيدخلوا جواز السفر على الكمبيوتر، الله في واحد محمد عبد الله ممنوع من السفر. طب وانا مالي؟ لا انت محمد عبد الله الممنوع، يا والله ما انا، والله العظيم ما انا، معلش اقعد كده لحد ما ايه نحدد موقفك يعني. فيقعد ساعتين ثلاثه والطياره تضيع عليه، وفي الاخر يقول متاسفين يا جماعه مش انت. طب والطياره؟ معلش بقى راحت عليك. في قصه بيحكوها ان الحمار حمار مره وجد جملا يختبئ، يخرج من بيت يدخل بيت، يخرج من بيت يدخل بيت، فقال له الحمار يا جمل ما لك تختبئ هكذا؟ فقال ألم تعلم بالمرسوم السلطاني الذي صدر اليوم؟ قال ماذا ما الذي صدر؟ قال صدر حكم بالقبض على كل الحمير. فقال له الحمار طب أنت جمل ولست حمار؟ فقال حل ليلي لما أثبت أن أنا مش حمار. ما أنا عبال ما أنا أثبت لهم أن أنا مش حمار ممكن أكون سجنت 10 سنين ولا حاجة. وفي الرواء محمد ابن ثابت البناني ومحمد ابن ثابت العبد، اثنين كل منهما يسمى محمد ابن ثابت وغيرهما. فحكى ابن أبي حاتم عن ابن أبي خيثمة عن ابن معين أنه قال في الأول ليس بقول، وذكر ابن حجر أن الذي في تاريخ ابن أبي خثامة حكاية تلك المقالة في الثاني وليس في الأول. وحكى عثمان الدارمي عن المعين في الثاني أنه ليس به بأس، وحكى معاوية بن صالح عن ابن معين أنه ينكر على الثاني ينكر على الثاني حديث واحد. وحكى الدوري عن ابن معين أنه ضعف الثاني، وقال الدوري فقلت له أليس قد قلت مرة ليس به بأس؟ قال ما قلت هذا قط. يبقى هنا إيه نتج هذا عن إيه؟ اشتباه الأسماء. فقال ابن معين مقولته في راوي، فظن السائل أنه يقصد الراوي الإيه؟ الآخر. وفي الرواة عمر ابن نافع مولى عمر، وعمر ابن نافع الثقفي، حكى ابن عدي في ترجمة الأول عن ابن معين أنه قال ليس حديثه بشيء، فزعم ابن حجر أن ابن معين إنما قالها في الثاني. وفي الرواة عثمان البتي وعثمان البري، طبعا يشتبه ولا ما يشتبهش. حكى الدوري عن ابن معين في الأول ثقة، وحكى معاوية بصريح عنه فيه ضعيف، قال النسائي وهذا عندي خطأ ولعله أراد عثمان البري. وفي الرواة أبو الأشهب جعفر ابن حيان وأبو الأشهب جعفر ابن الحارث، كلاهما أبو الأشهب وكلاهما اسمه جعفر، وإن اختلف في اسم الإيه؟ الوال الأب. وثق الإمام أحمد الأول، فحكى ابن شاهين ذلك في الثاني كما في نبذة من كلامه طبعت مع تاريخ جرجان، وضعف جماعة للثاني فحكى ابن الجوزي كلماتهم في ترجمة الأول. يبقى ابن الجوزي أخطأ حيث جعل كلام بعض أهل العلم في ترجمة أخرى. وفي الرواة أحمد بن صالح ابن الطبري الحافظ وأحمد بن صالح الشمومي، كلاهما أحمد ابن صالح، حكى النسائي عن معاوية بن صالح عن ابن معين كلاما عده النسائي في الأول، فذكر ابن حبان إنما قاله ابن معين في الثاني أي في الشمومي. وفي الرواة معاذ ابن رفاعة الأنصاري ومعاذ ومعان بالنون ابن رفاعة السلامي، اشتبه لأن معاذ ومعان قد تشتبه. جميل. نقل الناس عن الدوري أنه حكى عن المعين أنه قال في الثاني وهو معان ضعيف، ونقل أبو الفتح الأزدي عن عباس الدوري أنه حكى عن المعين أنه قال في الأول وهو معاذ ضعيف، فكأنه تصحف على الأزدي، يعني الصواب أنه معان المضعف وليس معاذ. شفت بقى هنا كل الأمور ديت بتمر على الباحث، فلا بد أن يقف عندها وأن يبحث وأن يدقق. سهل العلم ده، ممتع شيق حقيقة. يعني أحيانا الإنسان تصيبه نشوة عندما يصل إلى نتيجة في بحث ما، وتكون هذه النتيجة يعني صعبة على كثير ممن قبله أن يصلوا إليها، فيجد متعة في وصوله إلى هذه النتيجة بعد البحث، والتوفيق من الله أولا وآخرا. وفي الرواة القاسم العمري، وهو القاسم ابن عبد الله ابن عمر ابن حفص، والقاسم المعمري وهو القاسم ابن محمد، يبقى كل منهما يسمى قاسم، أحدهما ابن عبد الله والآخر ابن محمد، أحدهما عمري والآخر معمري، فعمري ومعمري قد تتصحف صح؟ فحكى عثمان الدارمي عن ابن معين أنه قال القاسم المعمري كذاب خبيث، قال الدارمي وليس كما قال يحيى، والمعمري قد وثقه قتيبة أي قتيبة بن سعيد، أما العمري فكذبه الإمام أحمد. وقال الدوري عن ابن معين ضعيف ليس بشيء، فيشبه أن يكون ابن معين إنما قال قاسم العمري كذاب خبيث فكتبها عثمان الدارمي، ثم بعد مدة راجعها في كتابه فاشتبه عليه فقرأها قاسم المعمري. وفي الرواة إبراهيم بن أبي حرة وإبراهيم بن أبي حية، روى ابن أبي حاتم من طريق عثمان الدارمي عن ابن معين توثيق الثاني، ومن تدبر الترجمتين كاد يجزم بأن هذا غلط على ابن معين وأنه إنما وثق الأول. وحكى أبو داود الطيالسي قصة لأبي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس المكي، وحكى هو عن شعبة قصة نحو تلك لمحمد بن الزبير التميمي البصري. كلاهما محمد، كلاهما أبي الزبير، كلاهما في اسمه الزبير، لكن هذا في كنيته وهذا في اسم أبيه. وأخشى أن يكون الطيالسي وهم في أحدهما. وذكر ابن أبي خثمة في كلامه في فطر ابن خليفة ما لفظه: سمعت قطبة بن العلاء يقول تركت فطرا، يعني فطر ابن خليفة، لأنه روى أحاديث فيها إزراء على عثمان رضي الله عنه. وذكر هو في كلامه في فضيل ابن عياض: سمعت قطبة بن العلاء يقول تركت حديث فضيل لأنه روى أحاديث فيها إزراء على عثمان. يبقى فطر تصحفت إلى فضيل، فهم؟ فطر تصحفت إلى إيه؟ فضيل. وأخشى أن تكون كلمة قطبة إنما هي في فطر، فحكاها ابن أبي خيثمة مرة على الصواب ثم تصحفت عليه فطر بفضيل فحكاها في فضيل ابن عياض أيضا. جميل؟ فهم؟ هو ده عامل زي بتاع كيس قطن، عارف ايه كيس قطن؟ اللي هو حديث المؤمن كيس قطن. هو اصلا المؤمن كيس فطن، فاللي واحد اراها المؤمن كيس قطن. وزي عندنا كان في، تعرف الاوقاف عندنا يعطوه منهم ورقه كده فيها الخطبه، يطلع المنبر يخطب الايه الخطبه كما في الورق. طبعا هذا هؤلاء من ليس عندهم علم موظفون يعني. جميل. فاحيانا يروح الموظف بتاع الاوقاف ياخذ الورقه مثلا من الوزاره وبعدين مكتوبه، بعدين يروح مطبقها يحطها في جيبه. فبفعل الايه الزمن عقبال ما يوصل ليوم الجمعه تكون بعض الكلمات وبعض الحروف ايه حصل لها ايه يعني احتكاك فلم تظهر، او يكون اصلا الخطيب دوت لا يحسن حتى القراءه، لا يحسن حتى الايه. فطلع صاحبنا الخطيب دوت على المنبر وقعد يقرا، فالخطبه فيها بعض الجمل منها ايه: ان الزنا عم، والبلا صم، والربا نشر، ونشكر الأستاذ على حسن سلوكه. هذه جمل موجودة في الخطبة. فماذا قرأها هذا الرجل؟ قال: إن الزناعم، الزنا عم أراها زناعم، والبلاطم، البلاطم أراها بلاطم، والربانشر، الربا نشر يعني أراها ربانشر. 51 51، يعني أراها 51 51. ثم قال إيه: ونشكر الأستاذ علي حسن سلوك. بدل ما يقول على حسن سلوكي قال علي حسن سلوك. وزي الثاني بس دي قديمة شوية. قيل لابن معين، سئل ابن معين عن راوي فقال: مولى الجواسنة، مولى الجواسنة. فالسائل استعجب يعني من الجواب، ليس هناك نسب يسمى مولى الجواسنة، لأن السائل كان إيه فاهم وعنده علم. فقال لابن معين: ماذا تقصد من مولى الجواسنة؟ قال: حدث هذا الرجل مرة بحديث عمران بن حصين أنه قال: لا يكن أحدكم مولي الحق إسته. لا يكن، يعني معنى الكلام لا يكن أحدكم مولي الحق، يعني يعطي الحق ظهره، ينبغي أن تتقبل الحق كما قال الله تعالى: واتخذتموه وراءكم ظهرية. والإست هو إيه؟ مقعدة الرجل. ويكن بالإست عن إيه؟ عن كون الرجل إيه؟ أعطى الكلام ظهره ولم يلتفت إليه. مفهوم هذا الكلام؟ فسيدنا عمران يقول إيه؟ لا يكن أحدكم مولي الحق إسته. فراح أراها إيه؟ لا يكن أحدكم مولى الجواسنة. يعني إيه مولى الجواسنة؟ وقال لك مولي أراها مولى. الحق عملها إيه؟ الجو. ماشي؟ جو. بعدين مولي الحق است أراها كلمة واحدة الجواسنة. زي واحد بيقرأ في الجرنان ده حصلت يعني في الصحيفة اليومية، ففي إعلان في آخر صفحة في الصحيفة، فمكتوب كده إيه؟ بلا منافسة. بلا إيه؟ يعني أسعارنا لا تقبل الإيه؟ فرح عليها إيه؟ بلا منافسة. حاجات من هذا كثير موجودة يعني. فالتصحيف موجود، التصحيف إيه؟ زي الثاني اللي قال لك قرأ الفاتحة قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك، قاعد يقرأ في الكلمة 70 ولا 90 مش عارف، إياك نعبد وإياك 70، إياك نعبد وإياك 90، مش عارف يقراها. فقال لك إيه؟ نقول 90 احتياطا، خليها 90 احتياطا. حاجات بقى من اللي قلبك يحبها يعني. التصحيف ده كان عجائب يعني. كان يحكى بسم الله الرحمن الرحيم حديث زوروا غبا تزدادوا حبا. غبا يعني ايه؟ يعني على فترات متباعدة، ما تبقاش لابد. عندنا في مصر يقول ايه؟ يا بخت من زار وخفف، لا تكن ثقيلا يعني. في بعض الناس كده ايه عندهم ايه؟ عندهم رزالة يعني. تيجي كل يوم قاعد عندك، ضيف عندك، ولا يخرج الا ايه يعني بشكل انفس، ضيف ثقيل. بخلاف الضيف الخفيف يعني يزورك قليلا ثم بعد اسبوع بعد اسبوعين بعد شهر يزورك، فانت تشتاق اليه مش كده ولا ايه؟ انت تشتاق اليه. لكن في واحد تخاف ايه؟ ان يهجم عليك في بيتك من كثرة ما يتردد عليك. هذا معنى الحديث زوروا غبا تزدادوا حبا. جميل. فواحد اراها ايه؟ بدل يقول زوروا غبا اراها ايه؟ اذهبوا عنا، اذهبوا عنا، صحفها كده، اذهبوا ايه عنا. الله المستعان. غبا يعني احيانا، اي في فترات متباعده متقطعه. طيب يا عم. وحكى محمد بن وضاح القرطبي انه سال ابن معين عن الشافعي، عن الشافعي. طبعا الشافعي اذا ما اطلق يقصد به محمد بن ادريس الامام الشافعي. لكن ابن معين في الواقع ما كانش لما سئل عن الشافعي لم يفهم ان السائل يريد الامام الشافعي، لما فهم انه واحد اخر يسمى بالشافعي كان يسكن معه في بغداد. فقال ليس بثقه. فحكاها ابن وضاح في الشافعي الامام. فزعم بعض المغاربة أن ابن معين إنما قالها في أبي عبد الرحمن أحمد ابن يحيى ابن عبد العزيز الأعمى المشهور بالشافعي، فإنه كان ببغداد، وابن وضاح لقي ابن معين ببغداد، فكأنه سأل ابن معين عن الشافعي يريد ابن وضاح الإمام، فظن ابن معين أنه يريد أبا عبد الرحمن لأنه كان حيا معهما في البلد. وفي ترجمة والد أبي عبد الرحمن من التهذيب أن ابن معين قال ما أعرفه هو والد الشافعي الأعمى. جميل. هناك أمثلة أخرى في الهامش من الممكن أن تستفيدها. الخامس، إذا رأى في الترجمة وثقه فلان أو ضعفه فلان أو كذبه فلان، يعني لا يذكر لفظ فلان وإنما يحكي عنه. فرق من أن يذكر لفظ يقول قال فلان كذا وكذا، هذا واضح، لكن أن يقول كذبه فلان، قد يكون هذا فلان لم يكذبه إنما فهم ذلك الناقل أن العبارة التي قالها ذلك العالم تدل على التكذيب، ولكن بتأمل العبارة في الواقع لا يظهر فيها إيه هذا الذي فهمه ذلك الناقل عن ذلك الإمام. إذا رأى في الترجمة وثقه فلان أو ضعفه فلان أو كذبه فلان فليبحث عن عبارة فلان، فقد لا يكون قال هو ثقة أو هو ضعيف أو هو كذب. ففي مقدمة الفتح أي فتح الباري بن حجر في ترجمة إبراهيم ابن سوي بن حبان المدني وثقه ابن معين وأبو زرعة، والذي في ترجمته من التهذيب قال أبو زرعة ليس به بأس. إذن وثقه قد يتبادر إلى ذهنك أنها فيها أنه قال ثقة، لكن عندما يقول ليس به بأس فهذا توثيق أضعف من قوله ثقة، لأن كلمة ثقة مرتبتها أعلى من مرتبة ليس به بأس. وفي المقدمة في ترجمة إبراهيم بن المنذر الحزامي وثقه ابن معين والنسائي، والذي في ترجمته من التهذيب قال عثمان الدارمي رأيت ابن معين كتب عن إبراهيم بن المنذر أحاديث ابن وهب ظننتها المغازي، وقال النسائي ليس به بأس. فابن معين لم يصرح بأنه ثقة، والنسائي لم يقل ثقة وإنما قال ليس به بأس. إذن قد ينقل الكلام بالمعنى فلا بد أن تتحقق من اللفظ الذي قاله العالم. وفي الميزان واللسان في ترجمة معبد ابن جمعة كذبه أبو زرعة الكشفي وليس الكيش، الكشفي وليس في عبارة أبي زرعة الكشفي ما يعطي هذا، بل فيها أنه ثقة في الحديث، يبقى إزاي كذبه؟ وقد شرحت ذلك في غير هذا الموضع. السادس أصحاب الكتب كثيرا ما يتصرفون في عبارات الأئمة بقصد الاختصار أو غيره، وربما يخل ذلك بالمعنى، فينبغي أن يراجع عدة كتب، فإذا وجد اختلافا بحث عن العبارة الأصلية ليبني عليها. جميل. طبعا هنا في الهامش أيضا أمثلة على النوع على النقطة الخامسة والنقطة السادسة. فارجعوا أيضا، هذه الأمثلة مهمة جدا. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. إن شاء الله علم الرجال آخر محاضرة فيه اللقاء القادم إن شاء الله، وعندما ننتهي ندخل في مادة أخرى العلل، وعندنا الدفاع عن السنة، حاجات جميلة قوي يعني.